الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشيخ العلامة محي الدين يحيى النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرمي بابه جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. درست لسر مردو بقريت بغير ندب ولا نياحة بومرجين ندبن به نياحجن به ندبة ندبيك إلى نحو وندبيك إشمعني إلى كتب فقه كان باس سكري ولباسي أحكام جنائز دبارة أبيتوا بريتي لوي ذكر أو تعداد محاسن الميت شاك كان مردوك بجميري بون بلي واسنا دا أي بشتو بنا أي فلان كاس على وصفانها هاي الشاخ ها نا ومدح يبكي وصف يبكي با وصفه كي قولا أو بريتيل الندبة نياحش خلاف أن هي لبارين نياحة الله إنها نقالن بريتيل الدنق برز وكردنوا بقريان رورو كردن شيوان كردن تقريبا نياحش شيوان كردنا بلام چی شیوان با کردی با مجموعی شتکان پیدا شیوان سربیت اوی خوزن سربیت چیه؟ سربیت وطن لمجالسی تعزیه اروها چی تر معنی شیوان کردن قش دارنین گونا دارنین سنگ دارنین قش رنین قش رنیو اواکا همو أمانة أروات بابي عملي جاهليته وحرام لإسلامه. باب جواز البكاء بشكل باري دروستيتي قريان لسر مردو دروست بقري لسر مردو بغير ندب قريانك الندب لغلم به وهي بشتو بنامان أي شاخي بن مالك من أي قصاني وتابدي لك هذه مردني الرئيس كان ووزير كان ودصلاة دار كان أي اللين هني مدحوشت كان أصل وأساس يدرو دلسة كلاب ياو لو جور وصواني كأكري هيد شي جائزني وحرام نياحش بريتيل الدنق برزو كردن بريتيل الدنق برزو كردن وقريان بدنق برز وهنيك شغلين نياحة بريتيلة بدن برز ندبب كي يبرت لني حوكم نيو رحمه الله شيء أفرمي أجمعت الأمة على تحريم النياحة أمة يقدن لسر حلامتي شين رورو كردن النياحة والدعاء بدعوة الجاهلية أو قصانيك لجاهلية نفامية وهوشي وكاني لسر دم كان دعاء وكشتي نفامين بكري أفرمي مدكوك لسروي حرامة باشان أفرمي واعلم أن النياحة رفع الصوت بالندب بزان النياحة أويا بندب دن برزوكي أو برتيل النياحة أفرمي وقيل هني كتري جوتوي أنا أفرمي والندب تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت وقيل هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه الله وتراوا بريتيلا ويلا سري بيجيري وباشكاني بجمري أم بيا وابو أم بيا وابو أم ردو وابو أم دصا أم كسا وابو أما النياحة نوية فرمي رحمه الله أما النياحة فحرام أفرمي النياحة حرام وسيأتي فيها باب فرمي ولم بال وباب يكمان أبي في كتاب النهي كتابك يعني إن شاء الله عين دي روين خصمتي أو مثلا نين كمنهيات النهي لكراوة إن شاء الله تعالى وأفرمي وأما البكاء سبرت بقريان كمتي دروستا فجاءت أحاديث كثيرة حديث يكي الزور حتوى بالنهي عنه كنهي ليك وأن الميت يعذب ببكاء أهله ومردو سزا أدري بقرياني كسكي لسري أن الميت مردو يعذب سزا أدري ببكاء أهله بقرياني كسكي لسري عذاب أدري أهل علم خلاف يعني لسر أم حديثة يعني شيء بيفرين وهي متأولة أم حديثة مفسرة يعني تأويل كلاوة يعني تفسير كلاوة ومحمولة على من أوصى به حملك لتسلوي كسيك وصيتي كردبيت أوصى به وصيتي كردبيت مردم هيا وصيتك أو بوبك هيا الله كرم قلنت أن أزاني ويقر تعزين بودانا هيا الله هشتي وزورة خلقي خيا أو كارنا شريعا أن جامدا فبويا فرمي محمولة على من أوصى به كسي بلي رولا وسيد بيا مردم شين رورون بوبكن أو كسي يعذب ببكاء أهلي عليه كأوان أجرين لسري سزاي كيدري أو مردو درك وسيتي كردو أما تفسيري لا تفسيري كان غير أما تفسيري جو تراو والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة أفرب ببكاء أهله عليه لحديثات وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه مردوس زا أدري بهوي قرياني كسوكارك إلا سر مردوكا قريانك بريتيا لأن ندبو نياحة قرياني دنجي برز هاتو هاوار شين كردن شيوان كردن رورو كردن جماردني چاكا كاني مردو وابو وابو شاخي وابالي وا أما تاني أفرمي قريانك قرياني حرام أما يتيانا بقريانك دلوستا أما تأويل يقلو تأويل أنا تأويل كي تربك وتأويل ابن تيمية وابن القيم وغير أوا أفرمن يعذب يعني بينا خوش إن الميت لي يعذب ببكاء أهله عليه يعني مردوك بينا رحت به بينا خوش كسوكارك أبيني شيئا شنو روي بوك والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة بل قال سلويك دروس بقري أقر ندب نبي نياحة جنبي زور حديث ماني لو بارو منها لو حديثان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة بيغمر عليه الصلاة والسلام سري داوة عاد العيادة وهات وسردان عاد سعد ابن عاد سعد ابن عبادة إما بشك ما خن أقول ليتان بعيادة المريض وابو تعزخ من ما سردان كدين أخوش وباسي هنيك أحكام وآداب وفضل ما كله بارو رجك بيغمر عليه الصلاة والسلام لما لزاني شو كل صعيم مسلمات وا بيها يقدي لأنصار برسيالي كاكا باشان أروا رسول الله برسيالي لكا فرمي يا أخ الأنصار كيف سعد ابن عبادة أي براي أنصار دم باسي سعد كور عبادة شو أنا قوري أنصارة دم سبيانا قال وتي يا رسول الله بخير الحمد لله باشا فرمي كيدي لقال مسري لابدين قال أبو هما لقال يكوتين الريو أم حديثة أبيتك إساين خزمتيا قال عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن يكري عوف إلى قلضابه وسعد بن أبي وقاص سعد يكري بوقاص إلى قلضابه ومدو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقل عبد الله يكري مسعوده طبعا للاي بخاري مسلم كم لكوتايو الله متفق عليه والله للاي بخاري مسلم زياديك الفرمي فلما دخل عليه وجده في فرمك شو تجهلوا بلاي تما شاكل لهش خوي شو تاو أجاي لخوينيا فقال أقد قضى قالوا لا يا رسول الله تفاوي كل يعني مردوه وتي أنا يا رسول الله بوراوت ولا وش خوي شو أنا مردوه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسي كده قريه فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قريه أنا كي بس وتأنا فرميز بتشابيات وتخوار فرمين ك أو جمعته لقال يا ابن بينين رسول الله فرميز بتشابيات أخوار وقريه فقال ألا تسمعوا يعني آية سمعتني آية نابيسا ابن حجر رحمه الله فرمي أمقص إشارة آماجيك بؤويك و لهنق للصحابة كانوا تيقشتوا كأمكاري بيغمري خواب بدروز نازان كأقري فبؤي وجودي ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين خواهي بروردقار جل جلاله سزان نادى بفرميسكي تشاو كواتك قريانك تجور قريانك خواس زادة لسري بارك الله فيك قريانك نها شرعي لغلابي نها شرعيك تشيا جماردني شاخ كاني دن برزو كردن شنو رورو كردن صدارنين قشدارنين دمشاورنين وإلى آخر لوشتا بمجرد كاتي فرمي لا يعذب بدمع العين المجرد فقد بفرميسكي كاتنا خواره سزايك زنادة ولا بحزن القلب ضل بيتعقد بيس زانادا ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لساني بلام أبا مس زادا يا رحمك بس دمي أما شكر بوزباني خوي يعني كسي تشاك بلي يا كسي اقنا شكري بك ونا السايب متفق عليه حديثك متفق عليه بخاري مسلم دي كرنواها وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت بس ما كربتان حديث لخزمتنا فرمي كوري كشكان يعني كشزاكان هنا لكاتي سلام رقابو ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاو كان يضرب دلوس في المسكي رشد فقال له سعد ما هذا يا رسول الله هو شيء من الله أو شيء قريانا يعني إنكارا ابن حجر فرمي كاتيك أو نووي رحمه الله فرمي كاتيك سعد للاي أصلا نابي بقيري بمردو استا أو أصلي لم محمد ورقلت عليه الصلاة والسلام أبيني أخوي أقريب ومردو يك أو ساتي بيري بيغمال خاتو عليه الصلاة والسلام يعني لبيري شوى نابي بقريب ومردو فبوي الله ما هذا يا رسول الله الله يا رسول الله فرمي هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده رحمتك أخوي تبارك وتعالى خستويتي ضلي عبدكاني أم قريانا رحمته بزيها تو بزيت من الله روحي درشوى شون بزيت بيانا بزيت بياتي رحمة بيجوله سوزت بيجوله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه خوي بورغا رحم بكيك رحم أوانا أكال بندكانيك رحم يعني يرحم من عباده الرحماء رحم بوانا أكال بندكاني كرحم يعني وكوب يا مدخوة فرمي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحموا ترحموا الراحمون يرحمهم الرحمن ما كان للحديث بيغمني صلى الله عليه وسلم فبويا فرمي خواهي ورحم بو بداناك كبرحم المنالك الروحي دالك ورحمي بيها بكتو بزيد بيها بيتوا ويقول بزيد بيها بيتوا إن شاء الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه يعني يدفع وكتون إنسان يدفع ماله باركي يجود به بخشيته يدفعه ألو كان يدفع بنفسه يعني يجود بنفسه يعني يدفع بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان دو چاوەکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام دڵۆپ پیای ئەهاتە خوار دڵۆپ دڵۆپ پیای ئەهاتە خوار عەلەیهی سەڵاتو و سەلام طبعاً ئەم حەدیثانە ئەوەی بۆتان سەلمان گریانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەس بۆ مناڵەکەی خۆی نەبووە بەس بۆ مناڵەکەی خۆی نەبووە تا پێشتر خوێنتان بۆ مناڵی تریش ئەو گریانی هەبووە ئەلێرە و بۆتان ڕوون نەبێتەوە ئەو بۆچوونە کە هەنێک لە ئەوانەی کە لە بنەما شەرعیەکان تێنەگەشتوون وا لە ئیسلامە بەشێکی باشی عیلم و مەعریفەیان نییە والێکیە دەن ڕەسوولی خوای سەڵ سەڵام بۆ ئەوە گیریاوە کە مناڵ لە دوای خۆی جێ نامێنێ و بێتە پێغەمبەر لە دوای خۆی بۆیە دڵی تەنگ بووە فەئەمە نەبوونی زانیاری وردی شەرعیە لەوە نییە کەسێک ئیطیلاعی هەبێت شەرت نیە کەسێک مەعلومات و ئیطیلاعێکی هەبوو لە بابەتێک یا بوون سەقافەتی عامی ئیسلامی هەبێ نا دین لابود ئەبێ بەشەکانی بە جوانی حاڵی بێ بۆی بتوانی خوێنەوەی دروست بکەی بۆ دین ئەگەر نا ئەوسا من تەکەلەمە فی غەیری فەنیه ئەتا بالعەجایب فبۆیە گریانی ڕەسوولی خوای سەڵاتو و سەلام ئەو ڕەحمەتەیە کە خوا لە دڵی دایناوە بەس بۆ ئیبراهیمی کوڕی نەگیراوە ڕەسوولی خوای سەڵاتو و سەلام بۆ کوڕی کچەکەشی گریا کە کوڕی کابرایەکی قورەیشی بوو ڕەسوولی خوای سەڵاتو و سەلام چوو بۆ لای سەعدی کوڕی عوبادە لەسەر هەمەرگە بینی لەهۆش خۆی چوو بوو بۆ گریانەوە چوو بە لای سەعدی کوڕی مەزعوون لەسەر هەمەرگە چاوەکانی ئەبلەق بوو بوو دوای وەفاتەکەی چاوی ئەبلەق بوو بوو دەستی ئێنە چاوەکانی داخست بوو بە گریانەوە ڕەسوولی خوای سەڵاتو و سەلام مەوقوفی وای زۆر بەسەر هاتووە لەسەر هەمەرگە زۆربەی جار گریاوە چۆ سەر قەبران چاوەڕێی جەنازەیان نەکرد تەواوی کە نوبینێژێ تەماشاکە تەواو نەبووە سەری کردە خوار و ئەوەندە گریا تا خۆ خاکەکەی کردە قوڕ ئەو شتانی هەبوو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەئەوانەی نازانن خوێنەوەی نەزانانەش دەکەن بۆ ئەم دەقە شەرعیانە تەنانەت ئەڵێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بۆیە ژنی هێناوە ژنێ زۆر لەبەرەوەی کوڕێکی بێتابێتە پێغەمبەر لە دوای خۆی یعنی ئەمە کەسێکێکە لە ڕاستیە کەسەکە بڕۆی بە پێغەمبەرایەتی محەممەد نەبێت حەزەکەم ئەم خاڵەتان زۆر لە گرنگ بۆ ئەساسی بێ ئەمە خاڵێکی بنەڕەتیە کەسێک ئەم جۆرە خوێنەواکە بۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام کە بڕوای وایە پێغەمبەر پێغەمبەری خوا نیە چونکە ئەگەر من پێم وابێ محەممەد پێغەمبەری خوایە عەلەی سەڵاتو و سەلام پێم وایە هیچ لەوە ئاسانتر نیە خوا مناڵێکی پێ بدەوە بێتە بێکاتە پێغەمبەر لە دوای خۆی ئەگەر مەبەس بێ پێغەمبەر بێ لە دوای خۆی وایە ئەگەر من پێم وابێ محەممەد عەلەیهی سەڵاتو و سەلام پێغەمبەری خوایە لەوە ئاسانتر هەیە کوڕێکی بێ لە دوای خۆی بۆی بمێنێتەوە بێتە پێغەمبەر لەوە ئاسانتر چییە پێغەمبەر پێغەمبەری خوایە مان کەرتەکە جا بوونی مناڵێک چییە فەبۆیە ئەو کەسانی ئەم جۆرە خوێنەواناکەن بۆ ئەم دەقە شەرعیانە نەزانیان نەبوونی مەعریفەتیان بە دین ئەمە دروستەکە شەرتیش نییە طبعاً ئەمە مێزەر وسەرێک ئەو قسەکە بەڵام خۆ مێزە براکانم عیلمی تیا نییە مێزەر ئەوتە لە بازاڕ بڕۆ پانزە بیست هەزار مێزەرە بچێنە بیکەسەر بزان پێی ئەبیتە عالم فەبۆیە ئەم جۆرە خوێنەوانە بۆ دین خوێنەوەی کەسێکە کە پێغەمبەر بە پێغەمبەر نازانێ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ئەگەر نا پێغەمبەر پێغەمبەر بێ جا لەوە ئاسانتر هەیە ئەگەر بێت و مەبەستی بێ کوڕێکی ببێت داوا لە خواکە خوا کوڕێکی پێدەوتەوە لەوە ئاسانتر چی شتێ زۆر ئاسانە بەڵێ فەرمێ فقال له عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن كرع فوتي وأنت يا رسول الله توشقريت فقال يا ابن عوف إنها رحمة أو رحمتك ثم أتبعها بأخرى يعني شي فرمسك نا تخوارو فرمسك تريج بدوايا تخوارو وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع راسي شاوة كان فرمي أسكرش والقلب يحزن ضلش زور تنى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا بلام أو النالين مقر خوابي راسي أما سلي الزبان ما بوتي أئري خوات لي الرازي بي ألي تورابي زباني شي عليه إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون براسي دلتنين إيه إبراهيم بو فراق جهشت أم الأواي ما ليك دلتنين فبو إبرزن أما بريتي لم حديث كافر رواه البخاري ومسلم وروى مسلم بعضه بخاري جرته مسلم جهني كده جرته ليرو بو مرون أبو قريان لسال مردو درستا بلام شينو روب دنك برزو كردنو ناشكري وناس زاي درسنية وجماردني محاسني مردو درسنية أفري والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة والله أعلم أفري وحديث كان لمبارة والزور زور لا صحيح بخاري صحيح مسلم لهردو كان معروف مشهور وأيور الزانة ترى حديث كتير يعني باب الكف عما يرى من الميت من مكروه طبعا آثار الزور لبيوشا كان لباري قريان لسر مردو جيقال لسنة بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم كالزور لو بارو لو أنا أبو هريرة رضي إخوائي لبي أو رجي حسن كوري علي وفاتك دسكات قريان دسكات قريان وبدن يبرز عليه أي خلقين بقرين أمره ما تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقرين أمره حب خوشويستي في أغمال وفاتي كردو عليه الصلاة والسلام هلوها ابن عمر لبازار بكوتين حجري كوري عديك وشراء أري أوبو دستي كذا قريانو هستا ورشد وهلوها أبو وائل لجنازي أبو خيثمة كي كغلا بياو شاكان معروف ومشهورة كغلا صالحين لسر جنازة كيبوها علي بسر قدريش يكبو آقام ماليبو لبردم خويوا دقريو أيود وأحزنا هل وها محمد كوري سيرين لروجي بيان شما دواي نوجي عسل بو علي للايبوين علي هات المتيان حسني بصري وفاتي كرت كي حسن البصري إمام الدنيا زهدا وورعا وعلما وفقها وديانة والله إنا لنحبه في الله ونسأل الله يجمعنا به في جنتي الله أوتيان حسن بصري وفاتك الله محمد كوري سيرين رحمه الله دعاي خيري بوكرت ورنيت يكشو الله أورج حتى يورق سينك أو رجح حتى ورق سينكر والزور بيتاقل ببو حسن بصري كوفاتي كردوا محمد كوري حيني سابوري كاتيك بيئة أحمد كوري حمل وفاتي كردوا اللي بوتي بيوستا لسر يا أبيها ممالك أن بغا حقا أن يقيم عليه النياحة طبعا مش في شرعينيه ملام نبروي عادت معنا دائما عذر بو علماء هنينو بويا بلين جيل لسر المقصية بلين تكلم بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع تكلم بمقتضى الحزن كوتيان أحمد أو إمام قوله وفاتي كرذا حزنك أيوة إلي كرواب بلين لا بمقتضى الشرع نقبى قولي الشرع بلين شرع ونار هروها بخاري رحمه الله ورقيك أن بوهينا تماشا كان هوالي مردني عبد الله كوري عبد الرحمن يتداي أبو سري كرد أخوار ودسي كرد قريان دلوب دلوب لبن قونا إهات أخوار وباشان فرموي إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبل لك أفجع أقرم ينيت بربرا هوالي مردني دوستان سادل تقلن دل ضراع شلكين بين أو بين بلام مردني خود لها ميرا شلكين ترو قور ترو نار حد سره لم باروا شد زوالة لبياو شاكن بأو قزراء خيرايا كفاية بإن شاء الله فالمير رحمه الله باب الكف عما يرى في الميت من مكروه بشكل باري أويك بيدن بي كف يعني الإمساك الكف والإمساك يعني دم خود أقريتوا لو عيب عاريك لم مردو أي بينسيك من مكروه لم مكروه خراب كواتب الرزان أقربيت مردويك الشورت دم شاوي قش رويكي سبي بوني خوشي لي درشو اي يريتو انا يريتو يريتو بو من شينا يريتو من مكروه احسنت اشتيك نكلي باسكري او انا يريتو مكروه لقيب نسندو حالته اما يتعلق بحاله واما يتعلق بنفسه او بجسده يا تعلق بحالك سكوا يا تعلق بلا شيء كسكوا بون من اشتكى الا لا شيء لجاني لبالي لسكي لشوينك عيبك لجسي هي نيريتو دو حالي بون من اويك باسم كريستا عكسي كرو بون من الرني الرشبي الرشدا اقري او جورشتان نيريتو الا بنوسا لمصلحه لبل مصلحتك درس بمصلحه بيريتو ومصلحة كوشي برزان بون منا يكيق لرؤوسي خرابة كاران لواني كدجاتي إخوة بيغنبر إخوة إسلام سلمانانك وفاتك يكيق لسراني لاريان وفاتك فالبروي تالجيان بود جمناتي إخوة وبيغنبر وأولياء كان إخوة يزور كردوا كوفاتك حالي بمشي وازبو او سادر الزباسك اهل علم فلم بو يبيتا بندو عبادو كنويل رحمه الله لشرح مهذب باسك لمجموعة اما اقر هاتو وانبو بام مبتدي عجبه بودني باسك اوكو اهل علم فلم رحمة الله عليه افرمي عن ابي رافع اسلم لابو رافع اسلم كمولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم حديثة ناوي صحابي كتب الله يالله ناوي أسلم أسلم مولاي بيغمبر وكل حديثك أخوي بيت الله خلافة ناوي شيا أم لرالله ناوي أسلم بلام أنه ناوي هرمز أنه قال ناوي إبراهيم هيك كلقبت كاني مصر أم رافعة هي عباس بو بهدية بخشويتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كاتك عباس مسلمان بو أبو رافع مجدي إسلام بوني عباسي دابا بيغمبر عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أعزادك لخوشية وتي مادم أو مجدة ودات بين برو أعزاد لبيش شري بدر مسلمان بي لما كدانشتوا بجداري شري بدري نكردوا بلان بجداري بدرو بجداري أحدو خندق وشركاني دوايا ويكردوا رسول الله مولاتي كهبو أم مولابو مولاتي كهبو ناوي السلمابو ولو ماري كردوا عبيد الله كوري برافعي لي لدايق بوا أبو رافع عبيد الله كوري أبي رافع مولاي علي بو رزاي خواي لي بي وبابلم نوسري علي بوا نوسري علي بوا عبيد الله طبعا ما استفاده هي ام جورا كنيه ونسبه نبزانا لو اني بياني بونا كسي قد يعافك بالله الروم سر ابي رافع يعني استفاده هي كنيه ورش لك لم يجوا نسب بناسي رش لك بناسي بلكو اهل علم هني كان فلن واجب انسان رش لك يخوش بزاني كوريكي كوريكي كوريكي كوريكي اروات وسكيه واروا حرام انسان خويدات بالي عشيرتك وبن ماليك كلوانيه يا جرو انسان خوي وروا درسي كردون لبن ماليك ناو دارنيه معروفنيه ان ناسراوه يا عشيرة كيبون لنا وباني باشني يا بن المعركين وباني باشني تي يقول رجلا من لفلان عشرتني من لفلان أولي خلك ناسم داوجني كردو لبروي عشرة تكيد فلان عشرة بو بين دراو دوان سيان بينش بين دراو دواي شو كداوي كردو عشرة تكيد خوي قوري ومشتي وحرام لعنتي لسر بس بيجني فيها بدري بيامري قال لعنتك عليه الصلاة والسلام ولا صايم سمعت حديثك فبويا زانيني النسب استفاده وكلكي زوره ام بيو الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه هر كسي مردويك بشوري بشاري بشاريته وعيب وعاركاني فكتم عليه يعني عيوبه عيب كاني بشاريته عيب كاني لخلقي بي خلقي بي بابلين حالي بي جسدي بي هل همي اللي بشاريته غفر الله له يا الحاكم غفر له 40 مرة ويقول تبارك وتعالى شل جار لي خوش لي شل جار لي خوش لي أهل علم رحمة الله عليهم عادة توجيه على استأكن بو أمجور النصانة بو تشل جار يعني بو سي جار نبو طبعا هني جار تعليلي أندسة كوية وتعليلاتي جواني شكرا رحمة إخوال علماء كان مان به والله هني جار موفق ناون للتوجيه على استأكد مكاني أنا شكرا هني شتي هي لشرع معقول المعنى في أرى أنا شتي شيء معقول المعنى نية إسا نكزنا طبعا بزاني بو يعني تود الزيوش تاب بن بارض ناشوي هتا أني شكا كانت أشوي كسا نزانا يبون ملد ناشوي وكو فقيا كان أنا اللي حنفيا كان وان يقدر شافعيا كان وانا الله ملش تشوي نا وكو حديث وآيات ناتو وكو دقي شرعي ناتو مل شورد يعني بون مل شورد ناتو يعني يا إلى آخر لو شتانا سربو ناي شوي يعني نازاني بو بلا مهني ترجي أن توجيها كان يسبون ابن القيم تما شاب كان باسي هو كاري وكا بو أمانة أشوي لو زيادة ناي شوي والله يزور خوش باسي بو نباسي مسحي سرك الله السر أبي بشوردري بلام لبروي مشقد بو خلق دروسك تخفيف دالي إسلام لبري شوردن بدي مسحيك شكا لبر مشقد أكينا الله بكو أصل ربي بشوردري و وهي اللي قام معقول المعنى به شكا الله أم أم أم أن دامانا ديارا أو أن دامانا ديارا زيادة البيوسيان بشوردن وقل أو أن دامانا كالدروني ديارني هربو إنسان دماشا هي لكات دزوين نشر والدا كاني نقميز دا كاني هيدي وش تعني بيزني فقد او اندامان اشوك كدير على كل اما ربطي بموضوع وكتاشا معقول المعنى يا معقول المعنى بالله ما هنشتري شيء براسي ناتواني توجيهي كي بون من استا نجني مروبو شوالا اي بياني بو دركاتا كذا تواني توجيهي بكا نا تا اسا كز العلماء موفقنا بو توجيهي اما اما بكا يعني فاما شخوي بو خويتيا اما بيودريت غير معقول المعنى يعني علكي سببكي ديارني بوايا سببكي ديارني بوايا فرمي خواهي قولة تبارك وتعالى شل الجار ليد بوري رواه الحاكم وقال صحيح من على شر مسلم وهو كذلك إن شاء الله شيخ البان جاء فرمي صحيح حاكم يرته وفرمي لسر شرط مسلم والبان جوا ضغي وهل هو حديث الشاهد لسري من ستر مسلما من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة كم مسلمان دا بوشي خوال قيامة دا بوشي فأبو يعيب عالي مسلمان دا بوشي بوي خواي بردونا تبارك وتعالى تشل جالي دولي طبعا محدثين العلماء فالمن ضعيفة والله شيخ ليري هنايتي بالصحيحي حاكم فالمن صحيحة غير وجه فالمن صحيحة إمامي سردمي خوي لعلم حديث الباني رحمة الله عليه فرمي صحيحة فحديثك إن شاء الله لسل ورنك صحيحة وزيادة هي أفرمي وهركسي قبرك ببراكي بكني حتى اونا بوي لو قبره بنجري ووكو اجري مالك وايا وكو اجري شلون مالك نايخيت ناوي افرمي كاجري مسكن اسكنه اياه الى يوم القيامه يعني مالك بيك بيك بيدي تكسك تي دانش اعتروش قيامتي يا ابي شني اجر الدسكوي فرمي هوكو اجر الدسكوي افرمي وهر كسك كسك كفن بكا خوي يقول تبارك وتعالى لقيامة الاحرير او روشمي بهشت كاتبري كسك كسك كفنك مش دي قوري براسي بو كسانيك خلق شو نوانيك خلق فنك نوانيك خلق دفنك اقرا اي شوي اجركي اقرا بي شوي اجركي خوي تعالى شو جالي خوش بي اقرا كفنيك خوي قورا لا اوري شمو حرير وسندوسي بهشتي لبركه اقرا بيتو شالي بوبكني تا قيامت يا او نأجري دستك بابي كثيرة يعني فرمي بابو الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائزة أفرمي بشيك لبالي نوجي مردو بس ما كرت تشييع جنائز ونوجي مردو وتشييعه يعني دواي كبي وحضور دفنه اما دينا اشتلي بي دفن يعني تمامي دفن تطواو دفنك لي تطواو دفنك لي يعني اخوة الله قدر تبعني نخسن انا وشاء الله كراكيتو وكراهة اتباع النساء الجنائز وكراهة افرتان شوني جنازة بكون كراهة علماء خلاف يعني الظاهر كان ومعاصرين الشيخ الباني رحمه الله ببي كراهة بيدرسه جمهور أهل العلم بكراهته كراهي تنزيهنا التحريم بكراهته ألين درسته يعني الروا مع الكراهة كراهته وإيس إن شاء الله شمسر بلغ كان زيادة الله حديثك أي معطيه زيادة بس واكم إن شاء الله تعالى طبعا نجي لسر مردو فرض كفاية شون كوتني فرض كفاية أما دبوني دفني على الصحيح سنته شون كوتني جنازة جبو آفرتان بس خلافه كم قل زيادة جيش مسألة إن شاء الله تعالى بلام آية مسألة تبيش وكا هاتا بيرم هابا سالي نروم آية فرض كفاية باشتر يا فرض عين اشتك فرض عين بيا فرض كفاية كم يوم باشتر طبعا على الصحيح فرض عين باشتر فرض كفاية شكو فرض يعني خويا يقول الدواي له مو تاكي كرو ما بس يتي همو تاكي بك فرض كفايه انا دواي له مجموع كردوا نك جميع دواي له كوي مسلمان نك دانه بداني همو مسلمان اول شيء خلاف اكيد رزقوا هنيك يوم تقول مصلحتي عامه فرض كفايه مصلحتي عامه مشغولون بمو باشر لا مشغول بتشيوا فرضك خاصه بلام لراسي لمروانكو بيرواني الروانق حقيقي حقيقي كوبيني رواني كبريتي لو اخوا دواي كل لها متاكي اما لك هو عبادتي لك اخوا دواي لا مجموع خلق كرد بي انجام ابدا افرمي وقد سبق تفصيل التشييع افرمي لو بيش بتفصيلي باسي شوني كوتني جنازه ما كد حسبي اقرب شنو بو بدايه ام كتابه كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة على الميت وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه يعني تقريبا نزيك لو عنوانه وعنوانه أفرم بيشتر باس ما كرت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها كسيك آمدين يجي جنازة بي تانيجي لسلكري فله قيراط قراطك بوي بس قراط ماكر ومن شهدها حتى تدفن كسيكش أعمال دبي تاوكو دفنك لي أن يجري وتمان يعني تمام دفن طواو بن يجري فله قراطان دو قراطي بوهاي وتيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دو قراط شيا فرمي مثل الجبلين العظيمين وكو دوش آخي هرق ولو آي متفق عليه برسياري أجر هاتو شن جنازيك من هبو و يجني وجمع لسرك جناب باسي ريس كرين جنازة ما كلوابو شون ريزيك أجر هاتو بو نوع يجني وجمع لسر بين جنازة شن أجر من هيا علماء خلاف يعني لم بالو هني كان عظيم يتعدد الأجر هني كان لن يتحد الأجر أجرك هيك كان أجرك هي جورا وجورا بيقولي جنازك أجر سري فضل ورحمة إخوابك إن شاء الله جورا وجورا شن جنازة بيونا أجر دسك إن شاء الله هر نجي جنازة هر قيرات إن شاء الله شو أن كوتنا كجوا هكذا ننظر إلى فضل الله تبارك وتعالى أفرم متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا كشوني جنازة مسلمان يبكي إيمانا واحتسابا شاوري أجرك على إخوة إيماني بخوها بي وشاوري أجرك على أو وكان معه حتى يصلى عليها لقل يا بوتان نيجي لسر أكره ويفرغ من دفنها وتاوكوا لنا اشتني دبونا و فإنه يرجع من الأجر بقيراطين بقيراطين فأجري دو قيراط أقريته كل قيراط مثل أحد هل قيراط يقولك أحد واي ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن يجل سركة وبقرة وكشوي دفن بكري فإنه يرجع بقيراط يقيراط إذا سكعي رواه البخاري آخر حديثين بابا فرمي عن أمي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه ومعناه ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات أفرنهي ما ليكره وشوني جنازة بكوين بلام جخت ما لسر نكره ولم يعزم علينا يعني شو ولم يعزم علينا سينا ويوكن يعني ولم يشدد في النهي لسر ما أنتو نكره ونهيك كما يشدد في المحرمات وكشون الحرام كان تندي أنا كرو نافي بيك نافي بيك أو تندي النبو لسر ما نوتي مك ميكن بس تنكره أما لا شك ولا ريب بلقي لسر شيء بلقي لسر كراهت وليه رباش دلدن هلام شن قول ماني وتمان قولي ظاهري كان جائزة ببكراهت قولي جمهور مع الكراهة وايا باشا جمهور ظاهري كانش أما نرين جائزة وما نرين كراهة كي أو كاتب بمرجة شرعية كانوا عقاتا له بمسألة حقي ميرت جلو برقا كاي مرجة شرعية كاني المهم مرجة شرعية كاني تيابي أقلنا لا هيج كاميا شرعيني أقل بمرجة شرعية كان بيانا شكري بكاي تحملنك تسكاتنا شكري كردن بوي جائزني وكات دو برزن أويلي أبين درا والزور سردانك فرميشي اتباع الجنائز طبعا هم بلغي لسر شي هم بلغي لسر ويكا سرداني قبلش أقل جي لسرداني قبل زيات اللي مزبيك معنيه لسانه اللي هو تحريمش معنيه بلام أقل هاتو زور عادتي بسري لقبلستان دا أو كاتا أروين بوح تحريم حديثي لسر لعن رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور لعنتك الله وافرتاني زور سرداني قبل استعانك زوارات مبالغه اواني زور سردانك لعنتي يعني لهات ومتفق عليه اما برسل معنا ام حديثاني ام بابا ايه رهدايات من ده يا ربي نمن مريني بايمان ونبيت او رجب من مريني كخد لما رازيت لدبارينو بسدج من كان وانا ظالما كي ونما كي تقال تجاري حسودنا حزود جمنا كان من لدبارينو مفق ما كي برزا من يخد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك